عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه فعلة قبيحة من هؤلاء المنافقين، وهي طريقتهم المعتادة، وهي الطعن في أهل الإيمان والطعن في الأعمال الصالحة. إذا أنهم يكرهون الإيمان ويكرهون متطلبات الإيمان من العمل الصالح، فقال الله سبحانه وتعالى ذاما لهم: الذين يلمزون المطوعين، يلمزون يعني يعيبون. اللمز والهمز نوع من الغيبة، ترى تكون بالعين وترى تكون بالإشارة، يغمز ويلمز ويهمز كلها بمعنى قريب. فإنسان يغتاب إنسان إما أن يشير بعينه حركة كذا تشير على وصفه بجبله، أو أنه يغمز أو أنه بيده أو نحو هذا. فقال الله: الذين يلمزون يعني الذين يعيبون، إما باللسان وإما بالعين وإما باليد. من يلمزون من أو يعيبون من؟ قال المطوعين، وأصل المطوعين المتطوعين، ودخلت التاء في الطاء فصارت المطوعين. الذين يلمزون المطوعين، والتطوع منها التبرع، المطوعين من المؤمنين في الصدقات. والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه للصدقة، كانوا يلمزون المؤمنين إذا تصدقوا. طب هو اللي بيتصدق الناس تعيبه؟ يعني المتصدق يعاب؟ هل يعاب المتصدق ولا يمدح؟ فما وجه عيبهم والله عابوا القلة والكثرة بستان، يعني يا ريت تصدق كثير سلم منهم. فعابوا لتصدق كثيرا وعابوا من تصدق قليلا. ففي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، يعني نشيل على ظهورنا ونجيب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الآية تعمل في الصدقة والإنفاق في الجهاد. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي مرائي، وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال المنافقين فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت هذه الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني ما سلم هذا ولا ذاك. فلما أنفق الإنسان بالشيء الكثير قالوا مرائي. وفي بعض الروايات أن رجل ضعيف جاء بناقة سمينة كبيرة فقالوا ناقة هذا خير منه، ده جايب جمل أكبر منه، جايب جمل أحسن منه. أيا كان إخواني صورة اللمز والهمز، فاللمز والهمز وإعابة الصالحين أو الطائعين أو أهل الإيمان وأهل الصلاح هذه علامة نفاق، هذه علامة نفاق. لأن الطاعة لا تعاب، الطاعة وأصحابها يمدحون، ويسر الإنسان لما أرى الناس تفعل الطاعة، ويسر الإنسان بمن يفعل الطاعة، هذه علامة إيمان. سرورك بالطاعة وحبك لأهلها هذه علامة إيمان، وهذا دليل على حبك للإيمان وحبك لمن يتقربون إليه بذلك. أما المنافق لأنه يبغض أصلا الله ويبغض رسوله ويبغض الطاعة ويبغض الشريعة أصلا، فإنه يعيب أهلها وأعمال أهلها. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين أي يعيبونهم في شأن الصدقات بسبب الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه. الذين لا يجدون إلا جهدهم معطوف على المتطوعين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يبقى بيلمزوا المتطوعين وبيلمزوا الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يجدون إلا إيه طاقتهم وما في وسعهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون، يبقى يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون، واضح؟ يبقى معطوف على المتطوعين، يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. وقيل معطوف على المؤمنين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، خلي بالك، ومن الذين لا يجدون إلا جهدهم، أي كانت هذه أو هذه. وقرئ جهدهم وقرئ جهدهم بالاثنين، والجهد بالطاقة بالضم معناها الطاقة، والجهد بالفتح معناها المشقة، جهد يعني مشقة، وجهد هذا جهدي يعني دي طاقتي وقدرتي. لكن إنسان جهده الأمر معنى شق عليه، فالجهد المشقة والجهد اللي هو الطاقة والقدرة، هذا جهدي يعني هذه طاقتي وهذه قدرتي، خلاص بلغ مني الجهد يعني المشقة. وبعض الناس بفرق شيء قالوا ما الطاقة والمشقة واعتبروا الفتح والضم شيء واحد. والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون بما فضل عن كفايته، لا يجدون إلا جهدهم يعني على قد حالهم، واللي بيلاقوه بينفقوه، واخدمكم الزمان في جهدهم وفي وسعهم، لا ينفقون إلا بمشقة شديدة لضيق الحال. فلمزوا هؤلاء وهؤلاء، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، فلمزوا هؤلاء ولمزوا هؤلاء. فيسخرون منهم، يبقى يلمزون ويسخرون، يلمزون يعيبون ويسخرون يستهزئون. سخر الله منهم، وهذه السخرية من الله في مقابل سخرية الكافرين، دي من الصفات التي لا تذكر إلا مقابلة، مقابلة دي في مقابلة دي، وهي لا شك أنها يوصف بها رب العزة بهذه الطريقة من المقابلة على النحو الذي يليق بجلاله. فليست سخرية الله منهم كسخرية المخلوق، فالله ليس كمثله شيء سبحانه. ولهم عذاب أليم، أي عذاب ثابت مستمر شديد الألم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، لأن صدور الاستغفار منه من النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل الاستغفار صلى الله عليه وسلم ولا أهل المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذا كقول الله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منه. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. السؤال، طب لو استغفر لهم 71 مرة يغفر لهم؟ يعني أنتم فهمتوا أن 70 دي مش مقصودة لذاتها، مش كده؟ مش مقصود 70 على 70، مقصود أنك يعني استغفر استغفارا كثيرا أيضا لن يغفر لهم. استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، إن استغفرت لهم مهما استغفرت ومهما أكثرت فلن يغفر الله لهم، وده الواضح وده اللي عليه جمهور المفسرين وده الصواب، هذا هو الصواب. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة دي مودة المبالغة في عدم القبول، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها. حاجة تقولها في لغتنا العامة مش كده؟ عملت 200 مرة بس احنا 200 واحنا مش عارفين ايه 200 دي، ايه ملهاش معنى. فالمقصود اي رقم، اي رقم مهما كان كثيرا فلن يغفر له. ايه فده معناه ايه؟ كأنه يقول له انقطع عن الاستغفار له، خلاص مش الاستغفار لهم غير مجدي، ان تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عشان كده قلنا مسألة الحذر من النفاق وصفات المنافقين مسألة مهمة جدا، لأنها بتحول بينك وبين الاستغفار أن يغفر الله لك. نفاق، النفاق استغفر لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. بعضهم بدأ يذكر اشمعنا العدد 70، ويا ترى العدد ده مقصود وانه لو زاد عن 70 هيغفر لهم. الناس يقول لك لان 7 عدد شريف، وعدد السماوات والارض 7، ومش عارف والاقاليم والنجوم السيارة 7، وهم طول اكتر من 7 هم دلوقتي بعد اللي اكتشفوه من النجوم. يقول لك ولان عدد ايام الاسبوع 7، وكلام طبعا ملوش صراحة معنى خالص في التفسير، وينبغي ان نعرض عن مثل هذا. الآية اما لها تفسير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن العلماء واضح وبين، وإما أن الآية لها مفهوم لغوي في اللغة الكلمات دي تعني كذا، أما غير ذلك من التخمينات والتوقعات هذه لا ينبغي ألا تذكر أصلا، ينبغي ألا تذكر أصلا. لكن معروف أن هذا أسلوب عربي معناها الكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نسيخ سكبر على عمه حمزة 70 تكبيرة، طب وش معنى يعني؟ فكلام يعني يحتاج إلى نظر، والآية لا علاقة له به إطلاقا، إنما المقصود كما قلتم مباشرة أنتم، هذا هو اللي يفهم من لغة العرب أن 70 للكثرة، مش مقصود بها شيء معين. ثم علل سبحانه وتعالى وبين عدم المغفرة لهم إيش سببها، فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالله وكفرهم برسوله صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الفاسقين، حط فيها 100 خط، الله لا يهدي القوم الفاسقين، المتمرد الخارج عن طاعة الله المتجاوز لحدود الله لا يهديه الله. والهداية هنا هداية التوفيق، هداية موصلة إلى المطلوب، ليست هداية الإرشاد، وإلا فهداية الإرشاد والبيان لكل إنسان. الهداية هدايتان يا أخوان، هداية إرشاد أنا بهديك للطريق، يعني بقول لك الطريق من هنا، خلي بالك الطريق من هنا، الطريق فيه كذا وكذا، خلي بالك بعد 20 كيلو هتلاقي كذا، إذا أنا عملت إيه؟ هديتك إلى الطريق. ده هداية بمعنى إرشاد، بيان ودلالة، بيان ودلالة، أنا ببين لك الأمر وأدل لك عليه. واضح؟ ممكن انت بالاول ما تسلكش الطريق ده، تمشي في طريق تاني خالص، يبقى ما هديتش هداية توفيق. فكثير من الناس قد يهتدي الى الامر هداية ارشاد، تبقى عارف انه لا يجوز النظر الى النساء الى مرأة محرمة عليك، ورغم هذا لا توفق الى هذا العمل وتنظر الى المحرمات، يبقى انت عندك بيان وارشاد، حصلت الهداية، حصلت الهداية، ربنا هداك إلى ذلك، هداك إلى هذا الطريق، إلى بيان هذا الطريق. فقال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما أنت عارف الحكم ده وعارف الآية وتنظر، يبقى أنت ما هديتش هداية. لما بنقول اهدينا الصراط المستقيم نقصد الهدايتين، اهدينا للطريق أننا نعلم ما لا نعلم، يبين لنا ويظهر لنا ونتعلمه، وهداية توفيق وسداد أنك توفق أنك تعمل بهذا الذي عملته، وهو ده اللي بندعوه في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم علموا وعملوا، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود علموا ولم يعملوا، ولا الضالين اللي هم النصارى الذين عندهم جهالات كثيرة لم يعلموا أصلا. واضح إخواني؟ فهنا والله لا يهدي القوم الفاسقين معناها لا يوفقهم، لا يوفقهم. أما هداية الإرشاد حاصلة لكل أحد. والله لا يهدي القوم الفاسقين، ودي قلت لكم حطوا فيها 100 خط، لاني اعلم ان من اسباب هدايه الله لك، يعني توفيق الله لك انك تمشي في الطريق الحق الذي علمته، ان تبتعد عن الفسق والمعاصي. كل ما تبعد كل ما يهديك في الطريق، كل ما تبعد يهديك في هذا الطريق، هي يوفقك اليه. لكن كل ما تجتري على الله سبحانه وتعالى، كل ما تفسق، كل ما تخرج عن الاوامر والحدود الشرعيه، كل ما تكون بعيد تماما عن الهداية. تفهموها دي كويس جدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني باعا تقرب، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا، لازم يكون في بادرة خير منك. الله لا يهدي القوم الفاسقين، تبعد وتفسق يبقى أنت بعيد عن الهداية، كل ما بتفسق كل ما بتبعد عن الهداية، ويبقى التوفيق لك والسداد بعيد. واضح؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين.

أنهم يفرحون بالتخلف عن الطاعة. لما يقدر واحد فيهم يهرب من الطاعة وما يعملهاش يبقى فرحان، لأنه لا يفعلها إلا كرها. قال تعالى: فرح المخلفون. ما معنى المخلفون؟ المتخلفون، المتروكون في المدينة، يتخلفوا عن الجهاد، لاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك. أو المخلفون الذين خلفهم الله وثبطهم وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين، سواء هذه أو تلك. فالمقصود هؤلاء المنافقون الذين ثبطهم الشيطان وكسلهم عن الخروج للطاعة واستأذن النبي وأذن لهم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم أذن لهم، أصل عندي وكذا وكذا فأذن لهم. فتفرح لما تستأذن القائم على الأمر من أمور الدعوة وأمور الدين ويأذن لك، ترجع فرحان خلاص خدت إذن، المفروض أنك ترجع زعلان، إذ كأن هذا الإذن ما صدر منك إلا عن أمر قهري، وأنت تريد أن تشارك أهل الإيمان وأهل الصلاح فيما هم فيه من الخير والطاعة، فالمفروض أنك تحزن مش تفرح. أما الذي يفرح بالتخلف عن الطاعة فهم المنافقون. لو خرج الناس للجهاد وأنت استطعت أن تستأذن لعذر تراه أو لغير عذر ادعيته فهذه علامة نفاق. كان ينبغي أنه إذا حصل لك العذر أن تحزن، أن تحزن لوجود هذا العذر وعدم خروجك معهم بالجهاد، مش تفرح يا أخي فرحان أن خلاص أن في عذر أو أنك ادعيت عذرا، لا، هذه علامة نفاق. فرح المخلفون بمقعدهم يعني بقعودهم، هنا عبر عنه يرى بالقعود، قعد قعودا ومقعدا يعني جلس. فرح المخلفون بقعودهم بمقعدهم يعني بقعودهم خلاف رسول الله. ما معنى خلاف؟ خلف، ده المعنى الأول. وخلاف يعني مخالفة، أي مخالفة لرسول الله والمؤمنين الذين معه، من دول خرجوا هم خالفوهم وعلم يخرجوا. فخلاف إما بمعنى خلف، بمقعدهم خلف رسول الله، وخلف هنا بمعنى إيه؟ بمعنى بعد رسول الله، بعد خروج النبي هم بقوا في المدينة، بقوا خلفه في المدينة. وقيل خلاف يعني مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. فجاء فقعدوا لأجل الإيه؟ لأجل المخالفة، لأجل المخالفة. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. السبب هو الشح بالأموال والشح بالأنفس أن تبذل في سبيل الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لعدم وجود باعث الإيمان وداعي الإخلاص ولوجود الصارف لهم عن ذلك وهو ما هم فيه من النفاق. كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وده كانوا بيقول إيه؟ إن المؤمنين أحبوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ففيه إشارة إلى المؤمنين. وقالوا لا تنفروا في الحر. ده مين اللي قال؟ لمين؟ لإخوانهم، لإخوانهم من المنافقين أمثالهم. قالوا لهم تثبيطا لهم وكثرا لنشاطهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله: لا تنفروا في الحر. لا تنفروا في الحر، يبقى كأني الوجود مثل ذلك يحول بين المنافقين وبين الطاعة. الدنيا حر، نخرج الجهاد والدنيا حر، فما عندهمش صبر على الطاعة في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل ردا عليهم: قل نار جهنم أشد حر. حتى لو قصوا مسألة بالعقل كان ينبغي أن تتقوا النار العظمى لنار القيامة بالخروج بأمر الله سبحانه وتعالى إلى هذه الطاعة وإلى هذا الجهاد. كان المفروض مفهوم العقل كذلك، لكنك نظرت للحر الحاصل في الدنيا القليل العارض الذي تطيقه النفس، ها، ولو مع قليل مشقة وشدة وجهد تترك هذا لأجل هذه المشقة اليسيرة، طيب خذ بقى المشقة العظيمة، ايه والأمر العظيم الذي هو نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كان الناس دي عندهم فقه وفهم وعلم ما فعلوا ذلك، بالعكس كانوا خرجوا ليتقوا حر جهنم. آية جميلة فيها تذكير بأن الأمور تقاس على الآخرة مش تقاس على الدنيا، تقاس على الآخرة لا تقاس على الدنيا، خاصة الأمور اللي فيها الواجبات، خاصة الأمور التي تكون على سبيل الوجوب. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا ده فعل ايه؟ فعل أمر. هل ربنا سبحانه وتعالى بيأمرهم بالضحك الكثير والبكاء القليل، أو البكاء الكثير والضحك القليل؟ ولدى إخبار بما سيكون، فأخبر عنه بصفة الأمر لأنه أمر محتوم لا يكون غيره. فليضحكوا أي فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبونه من المعاصي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم لسه ما قرناهاش مش كده، طيب نرجع لديه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا. فرح المخلفون بمقعدهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فرح المخلفون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. مين سمع تاني؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. فإن رجعك الله إلى تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فإن رجعك الله إلى طائفة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين. إنكم رضيتم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، ولم يقل فإن رجعك الله إليهم، بل قال إلى طائفة منهم، لأن جميع من أقام بالمدينة لم يكونوا منافقين، فيهم من كان من المؤمنين اللي لهم أعذار صحيحة، المرضى ونحوهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، المقصود طائفة مين؟ المنافقين، ففيهم المؤمنون الذين هم أعذار. فلهذا قال إلى طائفة، إلى ما قلنا طائفة معناه إيه؟ فريق أو جماعة منهم. ومنهم من أيضا من المؤمنين من لا عذر له إلا من الله قد تاب عليه، كالثلاثة الذين خلفوا وتأتي قصتهم. وقيل أنه قال سبحانه وتعالى إلى طائفة، لأن منهم من هؤلاء المنافقين من تاب على من النفاق وندم على التخلف وحسنت توبته. إذن فإن رجعك الله إلى طائفة، إما أنه قال إلى طائفة ولم يقل إليهم جميعا لأن فيهم أصحاب الأعذار من المؤمنين، وإما لأن منهم هم أيضا منافقين من تاب واستغفر ولم يمنع بعد ذلك. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، أي استأذنوك للخروج فين؟ معه في غزوة أخرى صلى الله عليه وسلم للجهاد بعد هذه الغزوة التي كانت غزوة تبوك، فقل أي قل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو. قل لهم هذه عقوبة لهم، إن استصحابهم فيه مفاسد كما ذكرنا من قبل، وخرجوا فيكم ما زادوكم، فقال لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. يعني ممكن يا أخواني الإنسان يقع في مخالفة تحول بينه وبين الطاعة الأخرى، وده اللي حصل ليهم، فلما رضوا بالقعود أول مرة منعوا من الخروج الثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة. فخلي بالك فيه معاصي وفيه ذنوب وفيه أحوال للعبد، رب العزة مع هذا الحال، مع هذا الحال يحال بينه ويمنع عما بعده من الطاعة. تكون العقوبة أن ربنا يحرمك من الطاعة، تكون العقوبة أن ربنا يحرمك من الطاعة. ياريت نلتفت لهذا المعنى في كل طاعة فتنة، كل طاعة فوتك قل أكيد في مني ذنب أو مخالفة، ربنا عاقبني أنه حرمني من الطاعة دي. لو ضاع منك الفجر، لو ضاع منك قيام الليل، لو ضاع منك صيام الثلاثة البيض ونسيت، قل أكيد في حاجة أنا عملتها عوقبت بأني حرمت من هذه الطاعة. فمن ألوان العقوبات الإلهية أن تمنع أو أن تحرم من الطاعة. ان رب العزة ينظر اليك فلا يراك اهلا لهذه الطاعة، اذا كانت الاقل منها تكاسلت عنها، اذا كان اول مرة تكاسلت فانتبه لهذا المعنى جيدا. ولا يأمن مكر الله الا القوم الكافرون والخاسرون، فانتبه دائما تكون في حذر من هذا الامر، فقل هي دي المعصية دي لا تمنعني من كل خير ومنتنع عن هذه المعصية. فكثير من المعاصي تحول بين العبد صاحب هذه المعصية وبين كثير من الطاعات، تبقى معد ليك كده مكانة ودرجة وطاعة عظيمة تدخل فيها مع الداخلين في هذا الأمر العظيم وتمنع بسبب ذنوب ومعاصي، فتحرم هذا الرزق اللي هو الطاعة بالذنب تصيبه، بالذنب تصيبه. وعشان كده أخواني والله إن من أشد ما يتعرض له العبد من العقوبة أن يحرم من الطاعة، من أشد العقوبات من ربنا يحرمك من الطاعة. لما عاقب هؤلاء المنافقين جعل العقوبة ألا يخرجوا بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حرموا الجهاد. في الحقيقة المنافقين هيحصل لهم إيه بالموضوع ده؟ إفراح، لكن هذا لأنهم قوم لا يفقهون، لأنهم قوم جاهلون. بقى الشيء اللي بيجيب مكسب افرح لما احرم منه، لانهم جاهلون، لانهم لا يرجون اخره، ما لهمش هم في الاخره. وعشان كده ممكن انت تحرم من الطاعه وانت مش حاسس وعايش وفرحان، خلي بالك، فبتبقى المصيبه اكبر. بيبقى زي اللي عنده سرطان وهو مش عارف عنده سرطان، او عارف ان عنده سرطان ومش حاسس انه ويهلك ويموت به. فخلي بالكم المعنى ده مهم جدا. فهؤلاء المنافقون تخلفوا أول مرة، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، إن رجعت بعد هذه الغزوة إليهم فاستأذنوك للخروج أي إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إيه السبب يا رب؟ قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين. فالحذر، الحذر أن تقعد مع القاعدين أول مرة وأن تتخلف مع المتخلفين فتعاقب بأن تبقى أبدا مع المتخلفين، بأن تبقى أبدا مع المتخلفين. كيف يكون ومتى يكون؟ هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. إمتى بيحصل الحال دوت؟ إمتى ربنا سبحانه وتعالى يحكم على العبد بذلك ويقضي له ذلك؟ الله أعلم بما في قلبه. دي مسألة بينك وبين ربك، أنت ليس لك إلا أن تخشى وتخاف الله سبحانه وتعالى من أن يمكر بك بمثل ما مكر بهؤلاء أو مثل ما حاق وحصل بهؤلاء. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. الخالفين جمع خالفين، جمع خالف، كأنهم خلفوا الخارجين، يعني قعدوا خلفهم، يعني من تخلف عن الخروج. فقعدوا مع الخالفين، وقيل الخالفين لها معنى ثاني، قالوا الفاسدين، أي فاقعدوا مع الفاسدين، لأن كلمة خالف يعني فاسد أيضا، من قولهم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم. يبقى فلان خالف في أهل بيته يعني الفاسد فيهم، بيبقى ساعات في البيت كده واحد من أفراد البيت مفسد، فبيسموه الخالف، خالف أهل بيته يعني المفسد اللي في البيت، خلاص. وقعدوا مع الخالفين يعني الفاسدين. وقيل خلف اللبن يعني فسد بطول المكث في السقاء، وقيل اقعدوا مع الخالفين، يبقى كأنه بيشبههم باللبن الذي بقي في المكان حتى فسد، فانتم مفسدين وهتقعدوا لغاية لما تفسدوا. فيبقى قعودهم افساد لهم وافساد لغيرهم، افساد لهم وافساد لغيرهم. وقعدوا مع الفاسدين، مع الخالفين، فقيل الخالفين بمعنى إما المتخلفين وإما بمعنى الإيه؟ الفاسدين، الفاسدين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن

ولا تصل على أحد كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يا حسرة على العباد يبقون على هذا النفاق إلى أن يتوفاهم الله فتكون العقوبة قبل وبعد قبل الموت وبعده فهذه عقوبة لهم وحرمان آخر بسبب ما هم فيه من النفاق أن يحرموا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي رحمة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ظرف لتأبيد النفي منهي تماما ونفي دائم أبدي من الصلاة عليه ولا تقم على قبر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له فمنع هنا من ذلك صلى الله عليه وسلم فقال ولا تقم على قبر وقيل لا تقم على قبره لا تقم بمهمات إصلاح قبره يدفنون يضع التراب يفعل كذا أمور بنفعلها في الدفن لا تصلي ولا تقم على قبره خلاص تعرفين كلبه مات لا بنصلي عليه ولا بنقوم على قبره فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هؤلاء كما يفعل مع الكلاب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره رب العزة بينها بعد أن بيّن له أسماء المنافقين لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر لي يا رب أنت أرحم الراحمين قال إنهم كفروا بالله ورسوله العلة عنده السبب عنده إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على هذا الفسق وماتوا وهم فاسقون لعل المنافقين يا أخواني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر حظا من منافق اليوم لعلهم لما نزلت فيهم الآيات منهم من تاب ورجع لكن الإشكال كل الإشكال على من تتلى عليه الآيات وهو يبرئ نفسه من النفاق يبقى فيه صفات المنافقين واضحة وهو شايف أنه أخ وأنه كده تمام وزي الفل شايف نفسه في تكاسله عن الطاعة وشايف نفسه في الإنفاق ينفق وهو كاره والصلاة يأتيها وهو كسلان يرى هذه الصفات فيه التي هي صفات المنافقين ويبرئ نفسه لعل هؤلاء لما وجهوا بهذا تاب منهم من تاب لكن الإشكال في هذا المتبلد الحس الذي يسمع الصفات صفات المنافقين تتلى عليه ويراها من نفسه من قريب أو من بعيد ثم يبرئ نفسه ولا يتوب ولا يستغفر ولا يرجع عن هذه الصفات ولا تصل على أحد منهم مات أبدا وهذا كان حرمان لهم من هذا الأمر العظيم لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رحمة لهم فالله عز وجل منعهم من ذلك لأنهم ليسوا أهلا لهذه الرحمة يبقى ليسوا أهلا للاستغفار إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم الله لهم وليسوا أهلا لصلاة النبي والرحمة التي تنزل بذلك لا أهلا لهذا ولا لذلك من أسباب منع الرحمة ومنع المغفرة النفاق النفاق يا إخواني الصحابة كانوا يخافوا على أنفسهم من النفاق فنحن أحق بذلك وأولى بذلك مع توافر صفات المنافقين فينا ولا حول ولا قوة إلا بالله التكاسل عن الطاعة والتكاسل عن الصلاة والإنفاق بالكاد وألوان الصفات التي سمعناها العبد يجد نفسه متلطخا بكثير منها، سواء بشيء قليل أو بشيء كثير، ينبغي أن تخاف على نفسه. فما كان فيه خاصة من هذه الخصال، خصال النفاق، فليتبرأ منها، لأن فيه خاصة من خصال النفاق، خاصة من صفات النفاق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعاه، حتى يتركه. فلنبادر إخواني بترك صفات المنافقين. مش لازم تكون منافق خالص عشان تبدأ تفكر إنك تخرج من هذه الصفات، لا، حتى هذا النفاق الذي يسمونه نفاق دون نفاق، حتى إن لم يخرجك من الملة، لكن سيحول بينك وبين كثير من المغفرة والرحمة، سيحول بينك وبين كثير من الهداية، فالله لا يهدي القوم الفاسقين. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يبرئنا من النفاق ظاهرا وباطنا. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآية متشابهة مع الآية اللي أخذناها من قبل في نفس السورة، إلا أن الله قال هناك: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هنا في الدنيا. واضح إخواني؟ إذن زيادة ولا أولادهم والحياة الدنيا الاثنين مش موجودين، بعكس ليعذبوا أو ليعذبهم، وهنا أن يعذبهم. طيب يا ترى هو الكلام هنا وهناك، أيوه في التفسير واحد، الكلام اللي قلناه هناك ولا نقوله هنا مش هنكرره ثاني، ولكن اللي نريده الآن: هل الآية الأخرى كانت بخصوص أقوام ودي بخصوص أقوام آخرين، ولا هما الاثنين على المنافقين وكرر المعاني أو كرر الألفاظ لتأكيد هذا المعنى، إنك ما تنظر أبدا إليهم ولا تعجبك هذه الأموال اللي كثرت بين أيديهم ولا أولادهم اللي كثروا، لا يعجبك هذا ولا هذا، لا يعجبك ما متعوا به من الحياة الدنيا، المعنى ده عايزين نأثره في القلب. أحمق الله، عايزين نأثره في القلب يا أخواني، عدم الاغترار بما عند الفاسقين أو المنافقين أو الكافرين من زينة الحياة الدنيا. لا تمد عينيك أبدا، لا تمد عينيك أبدا إلى هذه الزين. فلا تعجبك، طبعا عن أن تمس قلبك ويحصل الإعجاب بهذا الأمر، لا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها. يا يعني ممكن واحد بكثرة الأموال عنده كثرة الأولاد هي سبب التعذيب؟ الجواب نعم، إنما يريد الله أن يعذبهم بإيه؟ بها، إنما يريد الله أن يعذبهم بها، بهذه الأموال وهذه الأولاد. وهم يحسبونها نعمة، وهؤلاء الذين لا يفهمون عن الله عز وجل يحسبونه إكراما، وفي الحقيقة إنما هو سبب العذاب، لأن من كان في الضلالة فإن الله يمد له مدا، يمد له مدا. فدائما كده ما تشوف النعيم زاد عندك ابدأ قول: يا ترى النعيم ده إكرام ولا إهانة؟ وتذكر أنه ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا النعيم، إذا في الغالب بيكون ابتلاء، بيكون اختبار، أو قد لا يكون اختبارا، قد يكون مدا لك في الإيه؟ مدا لك في الضلالة. فاحذر، فاحذر النعيم وأدي شكره، وراجع نفسك في المخالفة عند كثرة النعيم أكثر من مراجعتك من ذي قبل، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قيل أنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تعجبوا أموالهم وأولادهم، وقيل أن الآية المتقدمة كانت في قوم وهذه في آخرين، قيل هذه في اليهود والأولى في المنافقين، وقيل غير ذلك، ولكن لا دليل على أي شيء من هذا، فالله أعلم بأي ذلك كائن. المهم معنى الآية وصل للقلوب، ألا يغتر الإنسان بما فيه أهل الفسق والضلال والنفاق من النعيم في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم. إنما يريد الله أن يعذبهم تزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولعل يا إخواني الآية الأولى كانت في حياتهم وهذه بعد موتهم. لا تعجبك وهم أحياء أموالهم وأولادهم، ها؟ إنما يريد الله ليعذبهم به. ولا تعجبك قد رأيت أنهم قد ماتوا على النفاق، فأن لك أن تعجب بمال أو بولد لهم قد ماتوا وتركوه وماتوا على النفاق، فما نفعتهم أموالهم ولا أولادهم. يكون فيها لفتة لطيفة أنه يذكر ولا تعجبك أموالهم وأولادهم بعد أن إيه؟ بعد أن ماتوا. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هو ظل طول عمره من الدنيا، إذ ما فيش صلاة من النبي عليهم، وفيش استغفار من النبي عليهم، مفيش قيام من النبي على قبورهم، فأن لك أن تعجب بأموالهم وأولادهم وقد ماتوا على ذلك وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. واضح؟ من يسمع ولا تصلي حتى يستغفر ولا تصلي على، لا مفيش ياء، مفيش ولا تصلي، ولا تصلي على، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم، لا في برضك ضمة، ولا تعجبك، ولا تعجبك، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله عليك، كيف مين تاني هنا؟ قول يا عم أحمد. ولا تصلي على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. السورة دي يا أخوان احنا محتاجين ان احنا مرة واثنين وثلاثة نراجع تفسيرها تاني، مش في الدرس دوت، عموما كل واحد منكم وحده، وتتلى على الأبناء وعلى الزوجات، تتلى في البيوت وتبين هذه الصفات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأكثر موجبات النار النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فالنفاق من أكثر الأشياء، أو هو أكثر الأشياء التي تجر العبد إلى قعر النار وإلى درك النار. فلازم نحذر أولادنا من هذه الصفات، لازم نحذر أولادنا من هذه الصفات. إياك إن الشيطان يعني يمنعك من ذلك تقوله ولا هم في دماغهم، لا أبدا، أنت عليك أن تلقي الأمر وتذكره، والله يهدي من يشاء. وكم من قلبة من كلمة أصابت قلبا في وقت فانفتح لها القلب وكانت سبب الصلاح، إن عليك إلا البلاغ. فالمفروض إخواني إن احنا من حين لآخر نذكر أنفسنا بهذه السورة عشان نشوف ايه الصفات الموجبة لهذا المقت العظيم والغضب الشديد من الله، عدم المغفرة وعدم الرحمة، مسألة كبيرة جدا، مع ان ربنا سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وسبقت رحمته وغضبه، لكن هذا يدل على ان هذا الجرم عظيم جدا، جرم النفاق وصفات المنافقين. فنبدأ نشوف هذه الصفات ولا نيأس أبدا، وتأمر أهلك وتصطبر على ذلك، وتأمر أهلك وتصبر على ذلك حتى تلقى الله عز وجل على هذه الصفة، إنك بتأمر أهلك. رب العزة سبحانه وتعالى لما بيثني على نبي من الأنبياء إسماعيل عليه السلام إنه كان وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، فذكر صفتين أو ثلاثة منها أمره لأهله بهذه الطاعات. فاستمر في البيان وما عليك إلا هذا البيان وهذا البلاغ، ونسأل الله أن يشرح صدورنا وصدور أبنائنا للطاعة والخير والبر، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.